لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أوس ابن ثابت الأنصاري رجل كان أحد الرجال السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. هذا الصحابي واحد من السبعين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. وتخيل هذا الأب ترك المدينة وذهب إلى مكة ليبايع النبي على الإسلام. وكان أوس بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قد عاهد النبي مع باقي السبعين أن يمنعوه هو ومن معه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. أوس بايع مع باقي السبعين الصحابة بايع النبي أن يمنع النبي إذا أتاهم للمدينة مما يمنعون نساءهم وأولادهم. وأقول لك هنا من السهل أن تلزم نفسك بشيء أو توعد بشيء، لكن التحدي الحقيقي في الوفاء به. قد تقول أنا أفعل كذا وكذا، خصوصا لما تسمع درس وتحس بشيء من الحماس والنشاط تقول سوف أفعل كذا وسوف أفعل كذا، تلزم نفسك، ثم عند العمل تجد هناك تراخي وتباطؤ ولربما انقطاع وتفلت. لذلك هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انتقلوا من عالم الأقوال والوعود إلى عالم الوفاء والعمل رضي الله عنهم وارضاهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.